لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: فسخ الإجارة وانتهاؤها تفسخ بما يأتي: واحد، طروء العيب الحادث على المأجور، المأجور يعني الشيء المستأجر، العين المستأجرة طرأ عليها عيب يمنع منفعتها. العربية الموتور اتحرق مثلا، وهو في يد المستأجر، أو ظهور العيب القديم فيه، كان فيها عيب قديم وصاحبه صاحبها مصلحها كده تصليح اللي هو أي كلام، وبعدين إيه ظهر العيب مرة تانية، فهذا يؤدي إلى انفساخ الإجارة طالما أن العيب الحادث على عين مؤجرة. في فرق بين الإجارة استئجار عين معينة وبين استئجار منفعة. هنضرب مثال: حضرتك قاطع تذكرة في أتوبيس من هنا للقاهرة أو في قطر، أنت هنا محدد نوع القطر، أنت محدد ميعاده والدرجة بتاعته، أولى ولا تانية ولا تالتة ولا أقل أو أكثر، ونوعية مثلا مكيف ولا غير مكيف. الشركة ملزمة بأنها توفر لك إيه؟ مكان في قطر بهذه المواصفات، وليس لها أن تقول فسخنا الإجارة لعدم إيه؟ لوجود عيب طرأ في القطار. أنا ماليش دعوة، أنت عندك تجيب قطر غيره، أنا مأجر منفعة معينة. لكن اللي ممكن بقى بيقول العين المؤجرة، أنت رحت استأجرت عربية من الراجل وخدتها، بقت عين في إيدك، دي بقى لو طرأ عليها عيب يمنع الانتفاع بها وهي في يد المستأجر، أو ظهر العيب القديم تفسخ الإجارة. ملوش يقول لك أنت تفضل تديني الأجرة لحد العربية ما تصلح، لا، بمجرد وجود العين، العيب في العين المؤجرة بما يمنع منفعتها تفسخ الإجارة. الثاني طبعا الكلام ده مسألة بقى إن هو اللي تسبب في العيب أم لا، يبقى هو اللي لو هو تسبب في العيب هو اللي هيضمنه وهو اللي هيصلح العيب ده، لو هو اللي تسبب فيه، ولو مش هو اللي تسبب صاحبها هو اللي هيصلحها ولا يطالبه بالأجرة من ساعة ما منع الامتناع الاندفاع. الثاني، هلاك العين المؤجرة المعينة، برضو هنا بيحتاط بأن هو عين دار معينة يسكنها، ما تنفعش ان هو هيجيب له واحدة زيها، لأن الدور ليس لها مثل. يعني ايه الدور ليس لها مثل؟ ما فيش حتة في العالم إلا وهو مكان واحد، ولذلك يحدث هناك فرق كبير بين أي مكان وأي مكان. يعني عمارة 20 دور، الدور الأول مش زي الدور الايه 19 ولا 20، مع أنهم هتكونوا نفس المساحة ونفس التخطيط، ولذلك لا يثبت في الدور سلم. لماذا؟ لأنها لا توصف إلا بالتعيين. لكن بنقول العين المؤجرة، المؤجرة المعينة إذا هلكت كالدار المعينة والدابة المعينة. قلنا خد العربية، حصل حريق أدى إلى انهدام الدار أو حرق السيارة، يبقى الإجارة تنفسخ. الثالث، هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة، لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه. يبقى قال له انت القماشه دي تفصلها لي بدله، فجاء حريق عام او زلزال ادى الى ان تلف هذا الايه الشيء، وبالتالي فاصبح استهلاك المؤجر على المنفعة فيه، الشيء الذي أجر الشخص ليجري فيه المنفعة قد هلك فتنفسخ الإيجار. استيفاء المنفعة المعقود على الرابع، استيفاء المنفعة المعقود عليها أو إتمام العمل أو انتهاء المدة، إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ، كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع. هو في الحقيقة كلمة استيفاء المنفعة هنا ده مش فسخ الإجارة، ده انتهاء الإجارة. عشان كده واخدين بالنا أنه قال في العنوان فسخ الإجارة وإيه؟ وانتهاؤها، يعني مدة خلصت، ده مش هيسمى فسخ، ده هيسمى إيه؟ انتهاء للمدة. فإذا استوفى المنفعة المعقود عليها خلاص حاجتك تاخدها وأنا أخذ المنفعة أو قد انتفعت بها. أو إتمام العمل، يعني هو استأجر رجلا ليبني له حائطا، بنى له الحائط، يبقى انتهت الإيه؟ الإجارة. أجر أرضا ليزرعها. المشكلة بقى هنا بيقول إذا كان في عذر مثل أن الزرع تأخر، هم عارفين أن الزرع بيخلص في شهر إيه؟ 10 مثلا، فجاء الشهر العاشر نتيجة قلة المياه أو تأخرها أو تأخر المطر، فلم ينبت النبات إلا في شهر في الشهر الحادي عشر. فهنا عذر يمنع الفسخ، كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد، ولو جبرا على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. يعني هو أصلا مش هو المقصر، ده شيء أدى إلى أن تأخر مثلا من نزول المطر، فالزرع لا يصح أن يقلع بلا فائدة، يبقى ضرر محض على المستأجر وعلى جميع المسلمين، المنافع كلها تتعطل. فيجبر المؤجر على أن يستكمل المدة الباقية بأجرة المثل. وقال الأحناف يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته، مثل أن يكتري حانوتا ليتجر فيه فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ الإجارة. الجمهور يقولوا أنت عقدت العقد يبقى خلاص، جيب حد تاني تحط مكانك ويشغله نفس الشغل اللي هو اللي أنت كنت ناوي تشتغله. أبو حنيفة يرفق بهذا حال هذا الرجل، فحدث له سبب أدى إلى تعذر الانتفاع بالإجارة فهنا تفسخ. قال رد العين المستأجرة، ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجرة، فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها زي عربية، وإن كانت من العقارات المبنية سلمها لصاحبها خالية من متاعه. ها؟ فين دي؟ هي المعينة. قلتها يا امه. لا لا مش مبينه خالص، مش ممكن. ها؟ ما فيش حاجه اسمها عقار مبين. وان كانت من العقارات المعينه سلمها لصاحبها خاليه من متاعه. يعني بيقولوا التسليم في حالة العقار والأرض هو التخلية، أنه أخلاها وقال له المفاتيح معاك أو روح خد أرضك أو نحو ذلك. محتمل تكون مبنية. قال وإن كانت من الأراضي الزراعية، هي صح المبنية مبنية، وإن كانت من الأرض الزراعية سلمها خالية من الزرع إلا إذا كان هناك عذر كما سبق، فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرع لأجل المثل. وقالت الحنابلة متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤونته. يعني الإيجار انتهت وهو مع العربية في القاهرة، هو يلزمه أن يسلمها في اسكندرية ولا يقول له العربية بتاعتك في القاهرة خدها؟ فهو بيقيس الكلام ده زي الأرض العقار المبني والأرض الزراعية اللي هي تسليمها بالتخلية. الصحيح لا، إن هو لازم يأخذها يعني يوصلها، لابد له أن يوصلها من حيث أخذها. ومؤونة الرد عليه، البنزين اللي يتم إنفاقه من القاهرة للإسكندرية، بس هو المهم ان الميعاد بتاعه خلص فلا بد من انقلها، يبقى في هذه الحاله هو اللي عليه، مش زي ما بيقولوا الحنابلة. الا لو اتفق، طبعا لو اتفق الموضوع انتهى. يقول له روح ودي العربيه مثلا في الفرع بتاعنا عشان يوصل في الميعاد، وما يكلفوش ان هو يجيب الفرع بتاعه. اذا هذا طالما وقع اتفاق على أمر تم ما اتفق عليه. قالوا وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه. ده كلام الحنابلة كله. والصحيح إن هو إن أطلق العقد فإن العين المؤجرة تسلم في المكان الذي أخذت منه. قال المضاربة، تعريف المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. يقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وتسمى قراضا، وهو مشتق من القرض وهو القطع، مش القرض اللي هو السلف، لا، القرض اللي هو القطع دراهم يعني ما تقرض مثلا يتقطع منها حتة، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وتسمى أيضا معاملة، يعني إذا أطلقت بيننا أو بينه معاملة يبقى مقصود بها القراض أو المضاربة. والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. يبقى واحد عنده رأس مال وأجاز أحمد أن تكون عينا تنمى بالعمل عليها. رأس المال ده الأصل فيه إنه إذا عمل عليه يحصل له نمو، فيتفقان على أن يدفع هذا صاحب المال رأس المال للآخر ليتجر فيه والربح بينهما أو على نسبة معينة. قال حكمها هي جائزة بالإجماع. ابن حزم رحمه الله بيقول في كل باب من أبواب الفقه وجدنا له أصلا في السنة، في الكتاب أو في السنة، حاشا المضاربة فلم نجد فيها حديثا صحيحا، ولكنه إجماع صحيح. ونجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وأقرهم على ذلك. الإجماع حجة قطعية تستلزم قبول ذلك، تستلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل هذا العقد وتعامل به. قال: وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها. قال الحافظ ابن حجر: الذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت البتة. بيقولوا ليه ما لم تجز، يعني ايه وجه الشبهة في ذلك؟ ان في قدر محدد، نقصد قدر غير محدد من الربح، مش عارفين هتكسب قد ايه، فبعضهم يقول ده هذا قدر من الغرر. ابواب المشاركات الغرر فيها يحدث بالتحديد من رأس المال، واما باب المشاركات فان العدل فيها هو ان يحصل نسبة من الربح ايا ما كان. ايه اللي خلى البعض بيقول لولا ذلك لما جازت البتة؟ المضاربة، انت بتديله فلوس هتاخد ربح قد ايه؟ ما تعرفش. هتديله العربية يشتغل عليها على مذهب احمد، هيجيب فلوس قد ايه؟ ما تعرفش. فبيقولوا كأنها إجارة فيها جهالة، فعشان كده بقت لا تجوز لولا ان الشرع اتى بها. واحنا بنقول لا، ده في الحقيقة ان ابواب المشاركات كلها هي ايه؟ ابواب المشاركات ابواب المضاربة والشركة والمساقاة والمزارعة، كل دي ابواب ايه؟ مشاركات. مشاركات العدل فيها ان تقسم نسبة الربح بين رأس المال وبين صاحب المال او صاحب العين ان قلنا بجواز ذلك، حسب اتفاق، مش لازم يكون مناصفة. فبنقول ده وجه العدل فيه ذلك. الظلم اللي فيه ان واحد يقول انا هاخد 10,000 جنيه وبعدين نقسم الباقي سواء ده او ده، يبقى انت كده ظلمت الطرف الاخر، ربما لم يخرج له شيء. عشان كده المبلغ الثابت اللي بيحدد في المضاربة يفسدها أذونة الخزانة ونحوها. وفي الحقيقة أذونة الخزانة مش مضاربة، ده هو قرض بفائدة صريحة. شريك ايه؟ ياخد ايه؟ مرتب شريك ومرتب. طب هنجي لها ان شاء الله. أذونات الخزانة من البنك المركزي، وزارة المالية هي اللي بتطرح أذونات الخزانة. البنوك بتاخد قرض للبنك المركزي؟ البنوك بتقرض البنك المركزي بفائدة، بتقرض الدولة. هي أذونات الخزانة، تسمى سندات الخزانة أو أذونات الخزانة. موجود في البورصة شركات عايزة تعمل زيادة رأس المال، فبعضها بيرب يعرض أسهم، يبقى أنت هتبقى شريك في الإيه؟ في الشركة بمالك ده، وإحنا اللي هندير، يبقى دي مضاربة. وواحد تاني بيقول له أنا هطرح سندات، هطرح ما عايز، أقول لك أنت ليك سند هتاخد عليه 10% 20%، وأنت مالكش دعوة بالشركة ولست شريكا لها ولا صاحب سهم. مش اسهم بقى، مش اسهم، ده قرض للشركه. فالدوله بتعمل سندات الخزانه بهذه الطريقه، هي عايزه تسد عجز الموازنه، فتقوم تطرح سندات خزانه والناس يروحوا يشتروها سواء من البنوك او البنوك نفسها هي اللي تشتريها وتاخد ربح وفايدة عشان تحقق عائد، فده قرض وليس قراضا. وقرض جرى نفع فيكون ايه؟ ربا بلا نزاع. قال وروي ان عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في جيش العراق، فلما قفل مر على عامل لعمر وهو أبو موسى الأشعري وهو أمير بالبصرة، فرحب بهما وسهل مرحبا أهلا وسهلا، وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال بلى، أو عايز يكرمهم عشان أمير المؤمنين، ولاد أمير المؤمنين، بس أنا مش عارف أكرمكم بحاجة، بس أفتكر قال لا في حاجة أنفعكم بها، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه. فقال وددنا، ففعل، يعني ده احنا عايزين كده. فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما وباعا وربحا قال عمر أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ يعني كل الناس اللي في الجيش أعطاكم رأس مال لتجروا فيه في السكة وانتوا ضامنين توصلوا هناك سلف؟ قال لا. فقال عمر ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، يعني انتوا ما خدتوش المال ده سلف إلا عشان ايه؟ مش انتوا عشان فقراء هتستلفوا من بيت المال؟ أدي المال وربحه، هتردوا الفلوس والربح كامل لأن دي أموال المسلمين. فأما عبد الله عبد الله بن عمر فسكت، وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه، ما هو لو كان خسر احنا ضمنين لأنه سلف، ودي مكسب لبيت المال إن المال هينتقل من هنا لهنا، والضمان في رقبة إنسان، يعني مش لو حصلت حادثة والفلوس ضاعت، أنا لو يد أمانة الفلوس ضاعت، لكن لو أنا واخدها قرض يبقى إيه؟ أنا ضامن. فقال أديا، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، يعني هنجعل المال ده قراض من بيت المال بين مضاربة بين المال من رأس المال من بيت المال والعمل من أفراد. فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال، والحمد لله إنها اتحلت على ذلك عشان تفضل القصة شاهدة لعدل أمير المؤمنين رضي الله عنه وشدته في الحق، وكذلك لنستفيد نحن في القصة إنه يمكن أن يعطى مال من بيت المال لبعض الناس يتجر فيه إذا كان مأمونا ولا يخادع في ذلك، لكي يربح بيت المال بأموال ينتفع بها في مواضعها. صحيح كمان دي، وهو ان هو عمر رضي الله عنه كان حيقر ان الناس كلها لو كانت عملت كده كان حيقر الامر، لو كان عمل كده ووزع على الجيش كله عشان يوصلوا المال كان يقر الامر. فدليل ان لو في مضاربة فاسدة ترد الى مضاربة المثل، هنستفيد منها في القصة دي. اتفقوا على حاجة غلط فتتعمل ازاي؟ بدل ما نقول ان احنا ناخد اجرة العمل ورأس المال والكسب يكون لصاحب رأس المال التاني ياخد اجرة العمل، نقول الاقرب اليها المضاربة الصحيحة، ها؟ نعدلها الى ما يوافق الصحيح، لان المنافع وكذلك في كل المسائل دي الاشياء اللي المنافع بتاعتها تحصلت او ذهبت، يبقى نعدل الغلط الى الصحيح. قال: حكم حكمتها، وقد شرعها الاسلام واباحها تيسيرا على الناس، فقد يكون بعض منهم مالكا للمال ولكنه غير قادر على استثماره، وقد يكون هناك من لا يملك المال لكنه يملك القدرة على استثماره، والمضارب ينتفع بالمال ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل، والله ما شرع العقود إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح. ركنها الإيجاب والقبول، الصادران ممن لهم أهلية التعاقد، ولا يشترط لفظ معين، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاربة. العبرة بحقيقة العمل، مضاربة بمعنى رأس مال يعمل آخر فيه، سميه زي ما تسميه بس في النهاية يكون الأمر كذلك. قال: لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. يعني افترض ان هم سموها شركة او سموها مضاربة او سموها قراض، كل ذلك يحقق الغرض المقصود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.